طبعا تعلمون ان الناس من اهل الاسلام او المنتسبون الى الاسلام افترقوا على فرقتين متضادتين ها، ولم يقفوا في الوسط الذي كان فيه اهل السنه والجماعه. فتجد ان هناك من نظر الى مساله القضاء والقدر فقال ان قلنا بالقضاء والقدر فمعنى ذلك ان الانسان قد اجبر على فعله ها، وانه غير مسؤول عن افعاله واعماله. فلذلك جاءوا فقالوا لا، الامر انف وليس هناك قضاء ولا قدر. واضح الكلام؟ تكلمنا عنه. اما الطائفه المقابله كرده فعل لها قالت كلا، فلقد اثبت الله القضاء والقدر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم القضاء والقدر وجعله من اركان الدين، بل هناك قضاء وقدر، الا انه مع الاسف لم يفهم القضاء والقدر على فهم اهل السنه وسلف الامه، انما فهم القضاء والقدر على ان الانسان مجبور على فعله وافعاله. طبعا الذين قالوا بان الانسان مجبور على فعله وافعاله سموا بماذا؟ سموا بالجبريه. والذين قالوا بان الانسان غير مجبور على فعله ها وليس هناك تقدير، معي ولا لا؟ هؤلاء من القدريه. اذا القدريه سميت بالقدريه لكونها اثبتت القدر ولا نفت القدر؟ نفت ايش؟ القدر. وسبق معنا لما تكلمنا عن المعتزله قلت لكم ان المعتزله تحاول ان تزيل عنها التهمة وتحمل الحديث الذي جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، تحمله على المثبتين لمن؟ للقدر. فتقول نحن ننفيه ولا نثبته. لكن العلماء ما سموا القدرية بالقدرية إلا لكونهم اشتهروا بنفيش بنفي القدر. طيب نأتي إلى الأشاعرة هنا. طبعا قبل ما نأتي إلى الأشاعرة، الجبرية من هم؟ من هم الجبرية؟ الجبرية يتضمن من قال بالجبر هنا؟ الجهم ابن صفوان. إذن الجهمية جبرية في قضايا القضاء وإيش والقدر. المعتزلة قدرية في قضايا القضاء وإيش والقدر، أن ينفون القدر. واضح أن لا؟ جاءت الأشاعرة فوقعت فيما وقع فيه جهم، وقعت فيما وقع فيه جهم من الشبهة معي، لكنها حاولت واستماتت في محاولة إيجاد نوع من المقاربة بين منهج أهل السنة وبين القائلين بالجبر، بين منهج أهل السنة المثبتين للقضاء والقدر وبين المغالين في إثبات القضاء والقدر إلى جهة إيش؟ إلى درجة الجبر. جاء أبو الحسن بنوع أراد به التوسط ومحاولة الجمع بين الأمور، فجاء بنظرية اسمها نظرية الكسب. نظرية ايش؟ الكسب. نظرية الكسب هذه في حقيقتها لا تثبت للمخلوق قدرة، معي ولا لا؟ لا تثبت للمخلوق قدرة حقيقية او تأثير ايش حقيقي. نظرية الكسب يصورها بتصوير اعبر عنه بنوع من الاختصار، ان فعل الانسان جاء موافقا لقدرة الله فنسب الفعل الى المخلوق. واضح الكلام ولا لا؟ ان المخلوق لم يكن هو القادر ولم يكن هو المؤثر، انما محاولة الفعل منه قارنت قضاء الله وإيش وقدره، فوجدت هذه المقارنة فسمي هذا بالكسب الاشعري. ولذلك حتى الاشاعر انفسهم ربما حاروا في فهم هذه القضية. وهذه القضية جاء بها الأشعري محاولة الجمع بين هذه إيش؟ بين هذه الأقوال. إذن الأشاعرة عندما أخذوا بهذه النظرية بنظرية الكسب، والأشعري قبل عودته معي ولا لا، يدل على ماذا؟ يدل على أن شبهة الجبر لا زالت في الذهن. فهو متصور من قضية القضاء والقدر أن الفاعل الحقيقي فقط هو من؟ هو الله، وأن المخلوق ليست له قدرة وليس له فعل، إنما قدرته نسبت إليه لكونه قارن هذا الفعل. أذكر كان يدرسنا أحد المشايخ عفى الله عنه غفر الله له ورحمه توفي، فكان أراد أن يقرر لنا مسألة الكسب الأشعري بطريقة، فيريد أن يبين لنا القضاء والقدر، فقال القضاء والقدر مثل